بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب النكاح. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال ابن ماجة رحمه الله تعالى: باب الشرط في النكاح. قال: حدثنا عمرو بن عبد الله ومحمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. قال: حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان من صداق أو حباء أو هبة قبل عصمة النكاح فهو لها، أما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه أو حبي، وأحق ما يكرم الرجل به ابنته أو أخته. قال رحمه الله تعالى: باب شرط في النكاح، أي باب اشتراط الرجل أو المرأة شيئا في النكاح. هذه الشروط التي تشترط في النكاح من قبل الزوج أو من قبل الزوجة يجب الوفاء بها، لأنه على أساسها حصل الموافقة على النكاح. وهذه الشروط على قسمين: قسم مشروع وهذا يجب الوفاء به، وقسم غير مشروع وهذا يحرم الوفاء به. فمثال المشروع مثلا ما لو اشترطت عليه ألا مثلا تخلع حجابها، أو ألا مثلا تخرج من بلدتها بل تكون في بلدتها، أو مثلا شريطة أن مثلا لا تقصر في حق مثلا من حقوقي، إلى غير ذلك مما يكون من شروط مباحة وجائزة، فهذه يجب على الرجل وفاء به. كذلك هو مثلا يشترط عليها مثلا، وليكن اشترط عليك ألا مثلا إذا تزوجت عليك أن يكون لك مثلا ليلة، أو أن آتي لك متى ما أشاء ولا ألزم بالقسم لكن آتي لك ما شاء، أو لا نفقة مثلا لك عندي ولكن أنت تنفقين على نفسك، أو غير ذلك من هذه الشروط. وافقت المرأة فلا يلزم الرجل بغير ما شرطه على امرأته. لكن لو اشترط مثلا عليها اشترط عليها شرطا محرما، كأن مثلا تعمل عملا محرما، كأن مثلا تتعلم تعليما محرما، كأن مثلا تخلع حجابها فور زواجها منه، إلى غير ذلك من هذه الشروط، هذا حرام ولا يجوز للمرأة أن تفي به. طيب، لو اشترط عليها مثلا، أو لو اشترطت عليه ألا يتزوج عليها، قالت: أنا أعلم يا سنيين إن كنتم تحبون التعدد، فلو تزوجتني فأنا اشترط عليك ألا تتزوج علي، فقال خلاص موافقة فوافق على ذلك، وبعد سنة أو اثنين أراد أن يتزوج عليها، فهل يكون هذا حراما؟ يعني عدم التزامي بهذا الشرط يكون حراما؟ وهل إذا تزوج يكون أمرها بيدها فلها أن تفسخ النكاح؟ الجواب: أما عدم وفائه بهذا الشرط فليس حراما عليها، لأن تعدد الزوجات مستحب على الأقل إذا لم يدعو داع يجعله واجبا. والأمر الثاني أن هذا يعطيها حق فسخ النكاح، يعني ترفع أمرها إلى القاضي، تقول والله أنا امرأة ذات غيرة ولا أتحمل ولا أستطيع أنه أبقى معه، وقد اشترطت ذلك عليه، فيجعل القاضي الأمر إليها، إن شاءت بقيت معه على مخالفة هذا الشرط، وإن شاءت يعني طلبت الفسخ وطلق هذا الرجل. فهذه الشروط يجب الوفاء بها، لأن الأصل الوفاء بالشروط. قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. وإذا جاز البيع، الشرط في البيع والشراء والإجارة وغير ذلك، جاز في النكاح، إلا أن شروط النكاح أعظم ما يوفى به، لأنه مقابل استحلال الفرج، مقابل استحلال الفرج. لهذا كانت شروطا مؤكدة، كانت شروطا مؤكدة. فإذا اشترط الإنسان عن نفسه شرطا، أو شرطت المرأة عن نفسها شرطا، يجب الوفاء بذلك. من ذلك مثلا أيضا يدخل في يعني الشروط العرفية مسألة قائمة الجهاز. فنحن الآن مثلا بيتزوج الرجل المرأة، وبيشترط على نفسه أو بتشترط عليه قائمة جهاز معينة أو كذا، هذه القائمة تكون من حقها عند الفرقة أو عند حصول الموت، ويوافق الإنسان على هذا ويشترط على نفسه هذا الشرط ويوقع على هذا، وحصل طلاق، هل القائمة من حقها أم لا؟ القائمة من حقها. لا يأتي وبقى وقت يقول: يا شيخ، هو القائمة يعني من الشرع، أنا وقعت على القائمة، ولكن هل القائمة من الشرع؟ القائمة من الشرع، إذا وافقت على هذا الشرط واشترطته عليك فوافقت عليه، نعم هو من الشرع. احنا لا نقول القائمة من الشرع ولا ليست من الشرع، ولكن إذا أنت اشترطت على ذلك على نفسك أو شرطته عليك امرأتك ووافقت على ذلك، وجب عليك الوفاء بذلك. إنما احنا لن نقول للناس اكتبوا أيما، ولا نقول للناس اكتبوا شيء. الإنسان إذا اشترط على نفسه شيئا، قال: والله أنا أتزوجك على أن يكون على أن أكتب لك عقد هذا البيت، عقد هذا البيت كله لك، طب خلاص أنت حر. تزوجتك مثلا على أنه أعطيك نصف أرضي، وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيء. طالما شرطت ذلك على نفسك يجب عليك الوفاء بهذا الشرط. فكل حاجة اشترطها على الإنسان عن نفسه طالما أنا في حد المباح خلاص. إنما الشرط عن في شيء محرما، كأن يقول مثلا: تزوجتك على أن يكون مثلا لك نصف خراج مصنع الدخان أو مصنع الخمر، هذا حرام، ولا ينبغي أن يكون المحرم عوضا، لا يجوز هذا. المهم حاصل البحث هذا، أنه إذا اشترط الإنسان على نفسه شيئا مقابل الزواج وجب عليه الوفاء بهذا الشرط طالما أنه داخل في حد المباح والجائز. أما إذا تعدى ذلك إلى شرط محرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وبريرة رضي الله عنها قد اشترط عليها أهلها عتقها مقابل أن يكون ولاؤها لهم، فالنبي قال: إنما الولاء لمن أعتق. الولاء للي بيعتق، هذا حق من أعتق، فإنه يأخذ الولاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. ثم صعد المنبر فخطب فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، وإن كان 100 شرط. فالآن مثلا طلعوا شروط في قائمة الجهاز، اقلب الصفحة موجود الشروط، فهي قالت: خلاص أنا بشترط، شرط الوحيد أنه لا يتزوج علي. فقال موافق طبعا، هو يرغب فيها ويحبها، ولحظات بقى يعني والحب أعمى، الماشي خلاص لا تزوج عليه، أبصم كمان. طيب بعد سنتين ثلاثة أربعة فأراد أن يتزوج عليها، قالت له لا، اقلب الورق، هذه الورقة معي بروزاه لا تتزوج علي. قال لا، ازاي ده الشرع يقول لي وهتزوج. طيب تتزوج يبقى طلقني. لا لن أطلقك، أمر الطلاق بيدي، لن أطلقك. ترفع أمر إلى القاضي، ماذا يحكم القاضي؟ يحكم القاضي بالفسخ، ولا يلزم الزوج بالوفاء بهذا الشرط. عايز تتزوج تزوج، لكن من حقها الفسخ، لأن هذه المرأة لا تصبر على الغير. طيب مثلا اشترطت علي حال زواجه وكانت الزوجة الثانية أن يطلق الأولى، فقال ماشي أتزوجك على أن أطلق الأولى، فهنا نقول يحرم عليك الوفاء بهذا الشرط، لأن هذا الحق الضرر، ويحرم على المرأة أن تشترط على زوجها هذا الشرط أيضا، لأن هذا حرام. فهذا شرط باطل، هذا شرط باطل، لا يجوز ولا ينبغي، لأنه محرم. والنبي يقول لا تسأل المرأة طلاق أختها، نعم، إنما مسألة التعدد قد تكون المرأة صاحبة غيره ولا تصبر، فلا نمنع الزوج من التعدد، لكن في نفس الوقت نعطيها حق المطالبة بالفسخ. إذن مسألة الشروط هذه ينظر فيها من جهتين، الأول جهة الشرط مباح أو غير مباح، الثاني أن المرأة أو أن الرجل له ما تم اشتراطه في هذا العقد، مثل الآن ما يسمى بزواج المسيار، أو يعني أن يشترط الرجل على المرأة أنه لا ينفق عليها مثلا، أو لا يلزم بالنفقة ولا يلزم بالقسط، فإذا أراد أن يتزوج زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة أو كذا، وقالت له أنه موافقة ومش عايزة منك حاجة، عاوز تجينا في أي وقت تعالى، وأنا لا أطالبك بالإيه؟ بهذا القسم، فلها ذلك. وقد تنازلت سودة عن حقها مقابل أن تبقى زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها. نعم. أما الحديث الثاني فهو حديث ضعيف. نعم. قال رحمه الله: باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج، حدثنا عبدة بن سليمان عن صالح بن صالح بن حي عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران. وأيما عبد مملوك أدى حق الله عليه وحق مواليه فله أجران. قال صالح: قال الشعبي: قد أعطيتكها بغير شيء، إن كان الراكب ليركب فيما دونها إلى المدينة. قال: حدثنا أحمد بن عبدة، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا ثابت وعبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: صارت صفية لدحية الكلبي، ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فتزوجها وجعل عتقها صداقها. قال حماد: فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسها. قال: حدثنا حبيش بن مبشر قال: حدثنا يونس بن محمد، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها وتزوجها. نعم. قال: باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، إذا كان عندها أمة ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها، صداقا لها يعني، جاز ذلك. حصل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما اعتق صفية، لما وقعت في سهم دحية، ثم جاء الصحابة قالوا يا رسول الله إن دحية قد وقع في سهمه صفية وإنها لا تصلح إلا لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مكانها 7 أرؤس ثم أخذها، ثم اعتق صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها وجعل عتقها صداقا له. فالرجل إذا كانت عنده الأمة فأعتقها ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها، كان هذا مقابلا يعني عوضا عن المهر، جاز ذلك. وقد أيضا حصل لجويرية بنت الحارث ابن درار لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق، ووقعت جويرية في سهم ثابت بن قيس أو ابن عمه، فكاتبها ثابت أو ابن عمه فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه على كتابتها، وكانت امرأة وضيئة جميلة، فوقفت على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغارت منها عائشة وقالت لقد علمت أنه لو رآها صلى الله عليه وسلم، فدخلت فقالت يا رسول الله إني أستعينك في مالي، فقد كتبت ثابتا أو ابن عمه على حسب المجاشة في الرواية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هل لك في خير من ذلك؟ قالت وما هو؟ قال أتزوجك. فوافقت فتزوجها صلى الله عليه وسلم، ثم أدى عنها وجعل ذلك صدقة صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة وقد أخذوا السبي من بني المصطلق، فقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقوا كل من كان عندهم. قالت عائشة فما وجدت امرأة كانت أبرك على قومها من هذه المرأة، يعني من جويرية رضي الله عنها. فأسلموا جميعا حتى أبوها جاء بعد ذلك فأعلن الإسلام أيضا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الأول، حديث أبي موسى الذي رواه الشعبي عن أبي بردة عن أبيه، قال صلى الله عليه وسلم من كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، اللي هو أجر التأديب والقيام عليها بالتربية، وأجر العتق وتزوجها، هذا هو له أجران. وكذلك من كان من أهل الكتاب فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك العبد المملوك إذا أدى حق الله وحق سيده، لما جمع بين حقين جمع الله تبارك وتعالى له بين أجرين. ثم قال الشعبي لصالح ابن أبي صالح يعني من روى عنه، قال قد أعطيتكها بغير شيء، إن كان الراكب ليركب فيما دونها إلى المدينة، يعني أعطيتك هذا الحديث من غير شيء، ما تعبت في الرحلة من أجله، أعطيتك إياه بسهولة، وإن كان الراكب ليركب فيما دون هذا الحديث إلى المدينة، لأن السلف كانوا يرحل واحد من أجل الحديث، ربما رحل شهرا وشهرين، كما روى البخاري عن جابر أنه رحل في حديث شهرا، يعني ذهابا، حديث الواحد يرحل في شهر وشهر إياب يبقى شهرين في طلب الحديث. فكان الصحابة السلف الصالح يعظمون هذا. نعم. قال رحمه الله باب تزويج العبد بغير إذن سيده. قال حدثنا أزهر ابن مروان حدثنا عبد الوارث ابن سعيد حدثنا القاسم ابن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا. قال حدثنا محمد بن يحيى وصالح ابن محمد ابن يحيى ابن سعيد قال حدثنا أبو غسان مالك ابن إسماعيل حدثنا مندل عن ابن جريج عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان. قال عبد الباقي قوله عاهرا أي زانيا. وذلك لأن العبد ملك لسيده ولا يجوز له أن يتصرف إلا بإذنه ولا يفوت على سيده مصلحة الانتفاع به، كما قال صلى الله عليه وسلم من ابتاع عبدا فهو لسيده إلا أن يشترط المبتاع، وله مال فهو لسيده إلا أن يشترط المبتاع. فالعبد وما يملكه العبد ولو حصله يعني حصل مالا فهو وما معه من مال لسيده إلا إذا اشترط المبتاع، قال أنا أخذ هذا العبد بما معه من مال. وكذلك العبد لا يجوز له أن يحج إلا بإذن سيده، ولهذا لا يجب عليه الحج. لماذا؟ لأن أمره ليس بيده، لا يجب عليه الحج. المملوك لا يجب عليه الحج لأن أمره بيد سيده، لكن لو حج المملوك صح الحج، لكن لا ينبغي له أن يحج إلا بإذن سيده. كذلك بيعه إنما يكون بإذن سيده وشراؤه وإلا فلا. كذلك تزوجه لابد أن يكون بإذن سيده. والعبد الذي يتصرف أي تصرف دون إذن سيده يكون آبقا، وهنا النبي قال يكون عاهرا ويكون زانيا، لأنه تصرف بغير إذن سيده تصرفا قد يفوت على سيده مصلحة الانتفاع به. لهذا لا يجوز للعبد أن يتصرف تصرفا يفوت على سيده مصلحة الانتفاع به، وإلا كان آبقا. من ذلك الزواج. نعم. الكفالة ما لها شيء، ما لها دخل بالرق، ما لها دخل بالرق، إنما أحكام الرق أحكام خاصة. لكن البعض من العوام قد يفهم هذا، إنه يعني مسألة الكفالة في الدول التي فيها مثلا دخول البلد تحت كفيل معين، لا، الكفالة إنما إلزام حضوري، والله بإلزام المكفول ببدنه عند المطالبة مثلا أو كذا، أو كفالة مالية، كفالة مالية، فهي إلزام هي بدني بحضور بدني أو بمالي إذا كان عليه شيء أو كذا، ما له علاقة بالإيه؟ بالرق. ولهذا قد تدخل المرأة في كفالة فلان تحت مؤسسته، هل معنى ذلك أن يتصر بها أو أن يأتي إلى؟ طب لا يجوز. قال رحمه الله باب النهي عن نكاح المتعة. قال حدثنا محمد بن يحيى حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا عبدة ابن سليمان عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع ابن سبرة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقالوا يا رسول الله إن العزبة قد اشتدت علينا. قال فاستمتعوا من هذه النساء، فأتيناهن فأبينا أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اجعلوا بينكم وبينهن أجلا. فخرجت أنا وابن عم لي معه برد، ومعي برد، وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه. فأتينا على امرأة فقالت: برد كبرد. فتزوجتها فمكثت عندها تلك الليلة، ثم غدوت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب وهو يقول: أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. قال: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني، حدثنا الفريابي عن أبانا ابن أبي حازم عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثة ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محسن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها. نعم، قال: باب النهي عن نكاح المتعة، يعني باب من جاء من النهي عن نكاح المتعة. ونكاح المتعة مر بمراحل، مرحلة نهى النبي عنها بعدما كانت مباحة، ثم عاد فباحها، ثم عاد فحرمها، فكان آخر الأمرين أن حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكاح المتعة أن ينكح الرجل المرأة على صداق معين في مقابل مدة معلومة، تزوجك شهرا، تزوجك شهرين، أستمتع بك ليلة، ليلتين، سنة، وعلى أن يكون لك كذا بكذا. قد كان هذا مباحا، ثم جاء التحريم، ثم أباح، ثم جاء التحريم، فكان آخر الأمرين تحريم نكاح المتعة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه عام فتح مكة، ولهذا هذه الرواية الأولى اللي هو عن الربيع بن صبرة عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله في حجة الوداع، هذا وهم، والصواب أنه يوم الفتح وليس في حجة الوداع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله في آخر أمره، فلا يجوز أبدا لرجل أن ينكح امرأة مدة معينة على صداق معين احتجاجا بما كان في حال الإباحة، لأنه نسخت هذه الإباحة بالتحريم، والمسلم يطالب بما كان في آخر الأمرين. فلا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة مدة معلومة حتى ولو طالب هذه المدة، يعني لو قال مثلا تزوجتك مثلا ب50,000 جنيه أو صداق ب10 ب20 ب5، تزوجتك لمدة مثلا 100 سنة، وقد لا يعيش 100 سنة، لكن نقول دخول المدة في العقد يفسد العقد، طالت المدة أم قصرت، لا يجوز أن تدخل المدة. هنا مسألة تتعلق بهذا الأمر، وهو الزواج بنية الطلاق. هو لا يفصح، رجل مثلا سافر إلى بلد معين وسيغيب مثلا بها 2 أو 3، فقال: والله أنا أخشى على نفسي الفئة، يعمل إيه؟ قال: والله أنا أتزوج زواجا شرعيا من هذه البلدة، وبعدين لما أبقى إيه أجي أعود إلى بلدي أبقى أطلقه. نوى ذلك في قلبه ولم يصرع بذلك حال العقد، لم يقل أتزوجك فترة بقائي في هذه البلدة بكذا، وإنما أضمر ذلك في نفسه وتزوج المرأة على هذا، هل يصح هذا النكاح أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. ما أهل العلم قال لا يصح لأن فيه إضرارا بالمرأة، زوجها سنة ولا سنتين وبعدين يطلقها، طب ذنب المرأة إيه؟ ولو أن كل واحد فعل ذلك لحصل ضرر كبير للنساء. ومن أهل العلم من قال يجوز لأن العقد صحيح ولم يشوبه شيء يبطله، غاية ما فيه النية، والنية لا أثر لها في العقد. وهذا قول الجمهور، فقول الجمهور إن الزواج صحيح وليس في الزواج شيء يبطله. وقالوا بأن النية قد تتحول وتتغير. أنا ممكن أن أخذ امرأة لا أعرفها يعني معرفة جيدة ولا كذا، معلوم الواحد علاقته بالزوجة مهما يكون قبل الزواج غير بعد الزواج. قد يتزوج المرأة أو المرأة تتزوج الرجل تظن أنها يعني ستكون معه عادي وليست يعني ستجد معه سعادة أو كذا، أو هو كذلك. فلما تزوجها اطلع من سجاياها على ما لم يكن يحتسب فتعلق بها تعلقا شديدا فتتحول النية. فطالما الأمر النية قد تتحول هذه النية لما يرى من حسن عشرتها. وهذا القول هو الذي رجحه مشايخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أن هذا الزواج صحيح ولا إشكال فيه، إلا أنه يكره للرجل أن يفعل ذلك. أما من جهة الصحة يصح، لكننا لا ننصح بهذا، لا ننصح بهذا أن الرجل يتزوج ويضم، ولكن يتزوج ينوي بذلك ديمومة العشرة. إذن حاصل البحث أنه لا يجوز أن تدخل مدة في العقد مطلقا، وهذا هو نكاح المتعة. وقد وردت إباحته عن ابن عباس رضي الله عنه مستدلا بقول الله تبارك وتعالى بعدما بين المحرمات من النساء قال سبحانه فما استمتعتم به منهن والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. لكن السنة بينت، وإن كانت يعني لفظ القرآن مجملا، إلا أن السنة بينت هذا وتحريم نكاح المتعة، وكان هذا آخر أموره صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أبدا. وهذا يدلك على قبح ما تفعله الروافض من إباحة ذلك بل من استحباب ذلك، وجعلوا في ذلك النصوص التي تراغب، وقد لفقوها تلفيقا حتى إن المرأة حينما تهب أو حينما تجعل نفسها لرجل يتمتع بها فإن ذلك لها كأجر كذا وكذا وكذا، وجعلوا فيها أجورا عظيمة. وهذا والعياذ بالله من السباحة الفروج بالتعدي الصريح على شريعة الإسلام. نعم. باب المحرم يتزوج. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا يحيى ابن آدم حدثنا جرير ابن حازم حدثنا أبو فزارة عن يزيد ابن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس. قال حدثنا أبو بكر ابن خلاد الباهلي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم. قال حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن مالك بن أنس عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبانا بن عثمان بن عفان عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. قال باب المحرم يتزوج، فليصح زواجه أم لا؟ ذكر في الحديث الأول حديث ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس، وهذه الرواية الصحيحة المعتمدة التي ليس فيها وهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال. أما رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم، يعني نكح ميمونة وهو محرم، فهذه رواية شاذة وإن كانت صحيحة الإسناد، لكنها شاذة لأن ميمونة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال. كذلك يدعم هذا ما جاء في رواية أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، وكان واسطة بين ميمونة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاحبة القصة أدرى، والذي كان واسطة أدرى، وابن عباس رضي الله عنهما كغيره من الصحابة قد يهم، فقال تزوجه محرم والنبي نهى أن يتزوج المحرم، أصلا نهى أن يتزوج المحرم. وابن حجر رحمه الله تعالى قد ذكر في ذلك يعني تبريرات وتخريجات لهذا، يعني قيل وهو محرم أي أنه وهو في المكان الحرام يعني في الحرم أو غير ذلك، وكل هذا يعني ردود أو تبريرات ليست في محلها، وإنما يحمل حديث ابن عباس على الوهم وأنه شاذ، وإلا فالثابت من حديث ميمونة ومن حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، وكذلك وهو حلال لم يكن محرما صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح، يعني لا يتزوج، ولا ينكح يعني لا يزوج، لا يتزوج هو ولا يزوج أحدا ابنة مثلا أو يكون وكيلا في زواج، قال ولا يخطب حتى الخطبة لا يخطبه. رجل مثلا مع رجل في الحج، وبعدين وهما في منى، الرجل هذا تعرف على هذا الشاب وهما في منى محرمين، فقال للشاب أنت متزوج؟ قال لا لست متزوجا والله أبحث عن زوجة. قال والله أنا عندي ابنة كذا وكذا، إيه رأيك نزوجها لك؟ فقال خلاص إن شاء الله. فاتصل على البنت، يا بنتي أنا معي شاب دلوقتي وهذا الشاب مستقيم وحسابه صالحا، فإيه رأيك؟ قالت خلاص أنت تشوف يا أبي وكذا. فقال خلاص هي عروستك، العروس عروستك، ولما نرجع إن شاء الله نبقى نكتب الكتاب. هذه خطبة، يجوز أم لا يجوز؟ حرام، لا يجوز للمحرم أن يشتغل بهذا، أن يشتغل بهذا. طيب يعقد من باب أولى؟ لا يجوز، لا لنفسه ولا يعقد لغيره، وإذا كان العقد في حال الإحرام فهو عقد باطل، عقد باطل ما يصح، وعليه إذا فعل واحد ذلك فعليه الاستغفار والتوبة وأن يحصل العقد من جديد بعد الإحرام، بعد التحلل من الإحرام، لا يجوز. طيب لو في أيام منى بقى الأخيرة مثلا يوم العيد صنع كل شيء من رمي الجمار والحلق والنحر وطاف وسعى وكل شيء وتحلل التحلل كله، هل يعقد وباقي له رمي جمار اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر؟ نعم يجوز له ذلك، لأن ممنوع أن يكون محرما. طيب لو تحلل التحلل الأول يعني لم يطف ولم يسعى، بيد أنه رمى ونحر، وبهذا يكون تحلل التحلل الأول، هل يجوز له أن يعقد؟ الجواب لا يجوز له أن يعقد. لأنه لم يتحلل التحلل كاملا، لكن إذا تحلل التحلل كاملا خلص. نعم نعم. قال رحمه الله: باب الأكفاء. قال: حدثنا محمد بن ثابور الرقي، حدثنا عبد الحميد، حدثنا محمد بن ثابور الرقي، حدثنا عبد الحميد بن سليمان الأنصاري أخو فليح عن محمد بن عجلان عن ابن وثيمة النصري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا الحارث بن عمران الجعفري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم. نعم. والحديثان حسنان، الأول والثاني. والأول قال فيه صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا يعني تزويج الصالحين تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولا شك في هذا. قال تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فإذا انقلبت القاعدة فصار تزويج الرجل لماله لحسبه دون الصلاح حصلت فتنة بذلك وفساد عريض، لأن كل أمر إذا أخذ على غير جهة الشرعية لا شك أنه سيحصل فيه فساد عريض في أي شيء، ليس في الزواج فقط، في أي شيء. إذا جعلنا مسؤولا مثلا في مكان وهو ليس مؤهلا حصل فساد، إذا فعلنا أي شيء على غير جهته الشرعية حصل فساد. من ذلك الزواج، إذا قدمنا في الرغبة غير الصلاح حصل فساد. كذلك إذا كان اختيار الرجل لمن يقوم بخطبتها قائما على غير الصلاح لحسب لمال لجمال برضو حصل فساد. يحصل فساد بترك الأمر الشرعي والإعراض عن تعاليم الشرع، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنصفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم. وانكحوا إليهم، إنسان يتخير لأولاده المرأة الصالحة من المنبت الصالح. ولهذا الواحد إذا أراد أن ترضي امرأة ينظر من سيكون أخوال ولده، والبيت الذي سيدخله أبنائي بعد ذلك هل هو بيت منضبط أم لا، بيت تلحقني به معرة أم لا. فالإنسان يتخير، لأن الأمر لا شك أنه سيعلق بأولادي ويعلق بهذا. فخال مثلا على صلاح معروف أو ناس معروفون بطيبين، إحنا مش نقول مثلا الناس على قدر من المال وقدر من، لا، إحنا ننظر إلى هذا، ولكن مسطور الحال يعني فيه من الصلاح أو فيه من السمعة الطيبة. لكن الإنسان يدخل بيت سمعته سيئة فيلحق العار بأولادي دائما، يقال مثلا أنت أمك من أو خالك من، يقول فلان، يقول فيتهم ويبقى هذا عارا يلحق به. لا، لا يقبل الإنسان على مثل هذا البيت، لا يقبل الإنسان على مثل هذا البيت. فالشاهد أن الإنسان يتخير إذا أراد أن يتزوج، وكذلك المرأة تخير إذا أراد أن تزوج، ويكون الأمر مبنيا على الصلاح لقول تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. إن يكونوا فقراء لكن مع الصلاح، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله، ممكن أن أزوج ابنتي رجلا صالحا فقيرا، سنة اثنين ربنا فتح عليه وبقى صاحب أموال. إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. لا تلتفت إلى هذا، طالما أنه عنده قدرة على أنه يعيشها، قدرة ينفق عليها، خلاص ده اللي أدفع ابنتي إليه، عنده يقدر يعيشها ولو على الكفاف يكفي هذا مع الصلاح. لكن طبعا مقاييس الناس تغيرت في هذا الباب. طيب هنا بقى الكفاءة، اختلف العلماء في الكفاءة المشترطة، فمن العلماء من قال الكفاءة مرجعها إلى الحساب والنسب، وأن تكون من نفس المكانة، يعني مثلا واحد من عائلة كذا يجيب واحدة من عائلة كذا حتى لا يكون التعيير بعد ذلك. كذلك مثلا واحدة على تعليم كذا تختار برضو واحدة على تعليم كذا حتى ما يكون هناك تفاوت في الأفهام أو طريقة التفكير أو غير ذلك. ومن العلماء من جعل الكفاءة من جهة الجنس، فالعربي مثلا يكون كفءا للعربي العربية، إنما غير كده لا، فلا يكون المولى كفءا للعربي مثلا. ومن العلماء من قال الكفاءة المعتبرة في الدين، وليس لا في الحسب ولا في النسب ولا في المال، إنما الكفاءة المعتبرة في الدين، فلا يكون الفاجر كفءا للعفيفة، ولا تكون الفاجرة كفءا للصالح العفيف. وهذا القول الراجح، وهذا هو القول الراجح، أن الكفاءة المعتبرة الكفاءة في الدين. عندك ابنة صالحة، ابن على ديانة، لا تزوجها فاجرا فليس كفءا له، والعكس. أما مسألة الجنس والمال وكذا فلا تشترط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج زينب بنت جحش العربية القرشية لزيد بن حارثة وهو مولى، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. وكذلك زوج الفتاة من جليبيب، وجليبيب كان من أفقر الناس وأقلهم مالا، فلا يشترط مثل هذا، إنما الاشتراط الكفاءة في الاستقامة، الكفاءة في الدين من جهة الالتزام وغير ذلك والاستقامة على أمر الدين. إلا نفعل هذا تكون فتنة في الأرض وفساد، وفسادا عريضا. نعم. قال رحمه الله: باب القسمة بين النساء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا يحيى ابن يمان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد ابن يحيى قال: حدثنا يزيد ابن هارون، أنبأنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. نعم. قال: باب القسمة بين النساء. إذا عدد الرجل وتزوج أكثر من امرأة فهل يجب عليه أن يعدل بين نسائه أم له أن يميل إذا أراد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة واحد شقي ساقط، والجزاء من جنس العمل. فدل هذا على تحريم هذا الفعل، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الوعيد على ذلك فإن هذا يدل على تحريم التفضيل بين النساء. فيما يتعلق به، فيما يتعلق بالحق الواجب عليه من المسكن، يعني النفقة، وفي مسكنه وملبسه، ملبسها ومسكنها ونفقة عليها. أما فيما يتعلق بالميل القلبي فإن ذلك لا يملكه الإنسان، فقد يميل إلى هذه المرأة أكثر من هذه المرأة لحسن عشرتها، وذلك أمر لا يملكه. يكون القسم أيضا في المبيت، وهذا واجب، جعل هذه ليلة يجعل هذه ليلة، فيجب عليه العدل في المبيت، العدل في النفقة. أما فيما يتعلق بالميل القلبي فإنه لا يملك ذلك، فيرجع إليه، يرجع إلى حسن العشرة. الرجل قد يتعلق بهذه المرأة أكثر، ولا يمكن يتزوج رجل امرأتين فيكونان عنده سواء في ما يتعلق بالميل، ده مستحيل، ولكن قد يميل إلى هذه أكثر، وكل واحدة على حسب معاشرتها لزوجها. لهذا جاء الحديث الآخر وحديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: اللهم هذا فعل فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. القسم الأول من الحديث هو الطرف الأول، يعني كان رسول الله يقسم بين نسائه فيعدل، هذا صحيح. أما قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا فعل فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، ضعيف، ضعيف. ولكن وإن كان ضعيفا إلا أن حكمه صحيح، بمعنى أن الرجل لا يلام فيما يتعلق بالميل القلبي، لأنه إذا كلف الرجل بالعدل فيما يتعلق بالميل القلبي فقد كلف بما لا قدرة عليه، يعني هذا تكليف بغير مقدور، لهذا لا يجب عليه ذلك. طيب، هل يجب عليه العدل في الجماع؟ يعني إذا أتى المرأة وجب عليه يأتي المرأة، إذا أتى المرأة في ليلتها وجب عليه يأتي المرأة هذه في ليلتها أيضا؟ العلماء قالوا لا يجب عليه ذلك، لأن هذا أيضا لا يملكه، قد يضعف الإنسان في هذه الليلة، قد لا يشتهي، قد يحصل بينه وبين زوجته خلاف فيصد عنها. هذه مسائل ترجع إلى أحوال خارجية، فلا يكلف الإنسان بها، لكن المبيت ولهذا كان النبي إذا أراد سفرا أقرع بين النساء. طيب، مسألة، هل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في وجوب القسم بين النساء، أم أن الوجوب هذا خاص أو متعلق بالأمة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه العدل، لكنه مع ذلك كان أعدل الناس بين زوجاته. دليل على عدم وجوب العدل قوله تبارك وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ذلك أدنى، إذا عرفنا ذلك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. إذن النبي ما يجب عليه القسم، لكن مع ذلك كان من أعدل الناس، وكان من ذلك إذا عرض صفرا أقرع بين نسائه رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان يقسم للمرأة هذه مثل المرأة هذه وكذا، بل تعلمون القصة المعروفة في قصة يا أيها النبي لمن تحرم ما حل الله لك، في بيان سبب نزول هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه ثم يمكث عند المرأة التي تكون عندها الليلة. فاجتمعنا يعني النسوة وقلنا بأن رسول الله يبقى عند حفصة أو صفية وقتا زائدا، فبحثوا وتكلموا في هذا الأمر، نريد أن نعرف لماذا يبقى النبي عند زوجته هذه وقتا زائدا. إذا بالوقت الزائد ماذا هو؟ ما هو هذا الوقت الزائد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند هذه المرأة، فإذا أراد أن يقوم قالت له اجلس فلقد احضرت لك عسلا فيشرب العسل صلى الله عليه وسلم ثم يقوم. هذا هو الوقت الايه الزائد. احنا عندنا طبعا واحد ياخذ له مثلا ضحويه كده ولا ياخذ له مثلا غدوه من الظهر العصر يعني لا يفرق بقى او لا يلتفت الى هذا، ممكن يروح مثلا ديلي من اول الليل الثانيه من نص الليل، المهم يجي هذه الفجر وخلاص. لكن النبي ابدا، وكانت نساء النبي يرقبنه تلك الرقابه الشديده مع انه ما فيش ساعه، يعني شو مثلا انت داخل عندها 8 ونص الا 5 وطلعت 8 ونص، ما هو يعني هيشرب ايه يعني من العسل 5 دقائق فما فيش ساعه. لكن مع ذلك حسبنا ذلك حسابا دقيقا. فالنبي كان يعدل صلى الله عليه وسلم عدلا شديدا بين نسائه، وإن يعني حصل أن الرجل مال إلى امرأة دون الأخرى مثلا فلا ينبغي أن يؤثر هذا على ما يتعلق بالواجب، بالحق الواجب، حق الواجب هذا ما في حاجة اسمها دي بحبها أكتر ودي أقل، لكن ينبغي أن يعدل بينهن مهما كان السبب ولا يضر المرأة بهذا. نعم. طيب لو امرأة مريضة هل يقسم لها؟ يعني امرأة خلاص ما عادش يجي لها امرأة مريضة وكذا، هل يقسم لها؟ نقول نعم، لأن القسم ليس من أجل الجماع. أيوة نعم يقسم لها، يقسم لها. طيب لو أراد أن يطلق امرأة فقالت له أبقني زوجة وأتنازل لك عن ليلتي وقبل، يجوز هذا؟ نعم يجوز، كما مر معنا لما تنازلت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب المرأة تهب يومها لصاحبتها. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا عقبة ابن خالد حاء، وحدثنا محمد بن الصباح، أنبانا عبد العزيز ابن محمد جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيوم سودة. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قال حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن سمية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على صفية بنت حيي في شيء، فقالت صفية يا عائشة هل لك أن تربي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني ولك يومي؟ قالت نعم، فأخذت خمارا لها. قال باب المرأة تهب يومها لصاحبتها. حديث سودة ذكرناه وحديث مشهور في هذا، أما الحديث الثاني وحديث صفية لما قالت لعائشة لك أن ترضي رسول الله عني وأهب ليلتي لك، لكن فالحديث ضعيف، فسمية هذه لا تعرف فحديثها ضعيف، ولم يعرف هذا أن صفية تنازلت على ليلتها لعائشة، بل المشهور أن سودة هي التي تنازلت لعائشة رضي الله عنها وهذا مشهور، فكان النبي يقسم لعائشة بيوم سودة. حديثه الثالث وحديث حسن في بيان تفسير الآية والصلح خير، هذا في المرأة تخاف نشوز الرجل فتصالحه على شيء، أن تتنازل عن مثل ليلتها، أن تتنازل عن شيء من النفقة إلى غير ذلك، فإذا اصطلح وإلا طلقها الزوج، فإذا اصطلح على شيء جاز هذا الصلح وتبقى عنده فلا إشكال في ذلك. إذن لا يكون هذا خارجا عن العدل، لو كان الواحد عنده زوجة اثنتان ثلاث وتنازلت واحدة مثلا لغرض معين أو لعلة معينة عن حقها في شيء فهذا جائز، ولا يكون هذا مصادما للعدل الذي يلزم به الرجل طالما أنه لم يضطرها إلى ذلك. طالما أنه لم يضطرها إلى ذلك، وإذا ما اختارت يقول والله إذا أنا لم يعد لي رغبة، أنت كبيرة السن أو كذا ولم يعد لي مثلا رغبة وأريد مثلا أن أصلي خلفي، فقالت لا ابقني وأنا أتنازل، أنا لا أريد منك شيئا أبدا، عندي مال عند أولادي كبروا والحمد لله يقوم بنفقة علي، ولكن أبقى لك زوجتي، فلا إشكال في ذلك. طيب المرأة إذا شرط عليه زوجها ذلك قبل أن يتزوجها، قال والله أنا بتزوجك مثلا زوجة ثالثة أو زوجة ثانية، لكن لك عندي يومان فقط، أنا عندي زوجتي طوال الأسبوع لأن عملي في البلدة الفلانية وأنا بس أجلك خميس وجمعة، فوافقت على ذلك وتزوجته على ذلك، هل يكون هذا ظلما؟ لا، لا يكون ظلما طالما أنه شرط عليها ذلك ووافقت، لا يكون ذلك ظلما. اتصلت امرأة وهي زوجة ثانية فقالت أنا حينما أردت أن أتزوج زوجي فشرط علي أن لي يومين خميس الجمعة وباقي الأسبوع زوجتي الأولى، فوافقت، جئت بعد ذلك أنشده أن يقسم بيني وبينها بالسوية، فقال لا أنا مشترط عليك، خلص، قالت أصبر، فتزوج الثالثة، فأصبح اليومان لها كما هما، وجاءت الثالثة فأخذت من الأولى نصف المدة. الإشكال إنه جاءت الرابعة الآن وعقد على الرابعة، فلما عقد على الرابعة طبعا عشان يرسم بقى على أربعة يبقى تحتاج انها تنزل عن الايه؟ عن اليومين، فلا خلاص احنا نمشيها يوم يوم يوم كده، قالت لا انت اعطيتني الخميس والجمعة، طلبتك من قبل بالتسوية، قلت لا الان برضه انا اقول لك ايه؟ لا، فهل لها ذلك او الزوج يلزمها؟ يعني وشرط لها خميس والجمعة ايام ما كان معاه زوجة واحدة، دخل الثالثة ماشي فيش إشكال، بعيد إشكال دخل الرابعة الآن، الأسبوع مش ثمانية، فهل الآن من حق الرجل هذا أن هو يعني يعدل في هذا أم لا؟ نقول لا، طالما أعطاه اليومين خلاص، ولكن يقول للمرأة الجديدة مثلا إنه لك يوم، إن وافقت على ذلك خلاص، أو يجعل هذا عند نسائه الأولى الثانية يدور يعني بينهن، لأنه ما في شرط بينهن، إنما هذه المرأة شرط لها أن يكون لها يومان. فالشاهد أن العدل بين النساء ينبغي أن يكون. طبعا عمد القسم الليل، عمد القسم يكون الليل، إنما النهار لو احتاج أن يدخل عند هذه مثلا لحاجة وكذا ما في إشكال، عمد القسم الليل، إلا لمن يعمل ب الليل ويكون مبيته هو بالنهار، يكون وقت الراحة بتاعه بالنهار، يعني هو عنده وردية من المغرب إلى الفجر، نقول خلاص ده بالنسبة له يتقلي بالأمر، فيكون عمد القسم إيه؟ بالنهار وليس بالليل. لكن هل معنى هذا أنه عمد القسم بالليل يكون الرجل عند المرأة مثلا بالنهار التي يريدها ويبقى عندها؟ طبعا لا، ولكن إذا دخل للحاجة ما في إشكال، وإذا بقي للحاجة ما في إشكال، إذا كان يحتاج إلى ذلك لا إشكال في ذلك، إنما عمد القصد هذا الليل. نعم. طيب نكتفي بالقدر هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.